والتنوين. هو التنوين وقع نون في الواقع، نون الساكنة تلحق الأواخر لهما لا خطا. النون والتنوين لهما أحكام أربعة: إظهار، وهذا هو الأصل، الإظهار هو الأصل دائما، الأصل الإظهار، الأصل أن تظهر حرفا قبل حرف، لا تضغم حرفا في حرف. إذن الأصل الإظهار، نعم، يعني حال الإظهار أولا، حال الإظهار قبل أحرف في الحلق ست مرتين. الإظهار هذه الحال تثبت للنون والتنوين إذا وقع قبل حروف الحلق الستة. حروف الحلق ستة، جمعها الشاطبي في أوائل هذه الكلمات: ألا هاج حكم عم خاليه غفلا، ألا الهمس في من آمن، تظهر النون هنا قبل الهمس، طبعا لغير ورش ينقل حركة الهمس إلى النون الساكن. من آمن، ينأون تظهر النون هنا قبل الهمس. ألا هاج، الهاء يحبون من هاجر تظهر النون قبل الهاء، من هاجة كلمة الهاجة. حكم الحاء تنحتون، من حاد، غفور حليم للتنوين، غفور حليم. حكم عم العين سميع عليم، ومن عاد ينتقم الله منه. هذه حكم عم. خالي الخاء عليم خبير، المنخنقة، فمن خاف من موصي. يا شيخ حكم عم خالي. غفر الغين عفو غفور، فسينغضون. سمعت؟ إذن تظهر النون والتنوين قبل هذه الحروف الست، والوجه ذلك تباعدهما في المخرج. النون والتنوين يخرجان من رأس اللسان، بينما هذه الحروف تخرج من الحلق. إذن لتباعدهما في المخرج حصل وجب الإظهار. الإضغام دائما يكون إلا بسبب التماثل أو التقارب. الحلق سر قطع رجل. همز فهاء. نعم، هذه حروف الحلق. ثم عين حاء. نعم. مهملة عين ثم غين الخاء. هكذا. وثاني إضغام بالستة. الحال الثانية هي الإضغام. الإضغام الإدخال. تدخل النون والتنوين في الحرف الذي بعدها. وهذا يكون في حروف. نعم، قال. في يرملون. حروف جمعوها بهذه الكلمة يرملون، لكن هذه فيها إدغام تام وإدغام ناقص. بعضها يكون فيه الإدغام تاما، وبعضها يكون فيه الإدغام ناقص. الإدغام التام هو الذي تذهب فيه صفة النون والتنوين، يعني الغنة التي تكون في النون والتنوين تذهب، كأنك تدخل النون والتنوين في الحرف الذي بعدها ولا يبقى لها شيء، ولا يبقى شيء من صفتها. أما الإدغام الناقص هو الذي يبقى معه غنة النون أو التنوين، قال هو إدغام ناقص لبقاء الصفة. نعم. لكن ها قسمان، قسم إدغامان فيه بغنة بينمو علمها. الحروف التي يكون فيها الإدغام بغنة معنى مع غنة حروف ينمو، الياء والنون والميم والواو. الياء كيف من يشاء، تلاحظ بقاء الغنة من يشاء. ما هي غنة؟ الغنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج من الخيشوم، الصوت الذي يطرأ على النون والتنوين كانتا مشددتين أو مخفاتين، صوت من أقصى الأنف. نعم، من يشاء هي يا ينمو، والنون من نصير، ميم الميم مما، الواو من واء. أيضا في الياء والواو الغنة هنا غنة النون، لأن الواو والياء ليس فيما غنة أصلا، فالباقي من الغنة هو غنة النون أو التنوين. وما في النون من نصير هذه غنة المدغم فيه، لأن المدغم فيه نون مشددة فيها غنة. مما هذه الغنة اختلف، هل هي غنة الميم وهذا قول الأكثر، أو غنة النون من نصير؟ في غنة بين معلمة إلا إذا كان بكلمة فلا، إلا إذا كانت الياء والواو قبل بعد قبلهما نون في كلمة واحدة، هنا تظهر صنوان، قنوان، دنيا، بنيا، تظهر النون هنا، لا تضغم. خفة أن يشبه، قال ابن بري رحمه الله، خفة أن يشبه في ادغامه ما أصله التضعيف لالتزامه، لأن لو قلنا قوان ظن أنه مضاعف، لأن هذا الإدغام يكون ملتزما. نعم. وثاني إدغام بغير غنة، أو الإدغام وصى بغير غنة، هذا في حرفين فقط، النون والتنوين إذا وقع قبل اللام والراء يكون الإدغام تاما بغير غنة، من ربك من لدن. نعم. ثمرتين الرزقة تنمو. والثالث الإقلاب. الحال الثالث هو الإقلاب ويقال القلب. أن تقلب النون والتنوين ميما إذا وقعتا ساكنتين قبل باء. من بعد منبثا إذا تقلب ميما إذا وقعت النون والتنوين قبل باء قلبان ميما وتخفى أيضا الميم في الباء. بغنة مع الإخفاء. نعم مع الإخفاء. وراوا الإخفاء عند الفاضل. أيوة الباقي باقي الحروف يكونوا إخفاء النون والتنوين تخفى قبله والإخفاء حال مسطى بين الإظهار والإدغام. ليست إظهارا محضا ولا إدغاما محضا. مثلا أن قد صدقتنا أن قد النون هنا تخفى قبل القاف لأنها من الحروف الفاضلة المتبقية. في خمسة من بعد عشر هي 15 حرف المتبقي هنا 15 حرف. رمزها في رمزها في هذا البيت أوائل الكلمات. شكرا هذا المجد خضمان صف يا ثناء الصاد والذال والثاء. نعم كم جاد شخص القدس كاف والجيم والشين قد سمع قد سمع القاف والسين. نعم دم طيبا دم الدال والطاء طيبا طيبا والطاء زد زد زيتقا زد الزاي والفاء والتاء دعوة دعوة غالية الضاد والذال والله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.